روايته قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه وأرضاهما في خطورة القتل، أعني قتل المسلم أيا كان ذاك المسلم، المهم أن عنده الشهادة ولم يرتكب دما ولم يزني ولم يكن محصنا زانيا ولم يرتد عن الإسلام، إن هذه الثلاث هي التي يقتل بها الرجل، إما أن يقتل نفسا بغير حق، وإما أن يكون محصنا يعني متزوجا وزنا، وإما أن يرتد عن دينه. وهذا من هذه من أعظم الأحاديث التي تخيف المرء أن يعتدي على دم امرئ مسلم. قال لا إله إلا الله، وأنه كيف يصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة إذا جاءت، وقد جاءت النصوص متضافرة متواترة في تحريم الدماء، وأن أول شيء يقضى بين العباد يوم القيامة الدماء. هذا الحديث يرويه جندب ابن عبد الله البجلي، الحمد لله، ساقه أثناء الفتن. حذر رضي الله عنه من الخوض في الفتن حتى لا يصل المفتون إلى القتل، إلى قتل نفس ولو نفس واحدة، لأنه لزوال الدنيا بأكملها أهون على الله من قتل امرئ مسلم، ولو أن أهل السماء والأرض اجتمعوا على قتل دم امرئ مسلم لكبهم الله في النار، لأن الفتنة مقصودها القتل. قال الله تعالى يعني تنتهي بالقتل، قال الله تعالى والفتنة أشد من القتل، وقال الفتنة أكبر من القتل، لأن إذا بدأت الفتنة لا تنتهي إلا بالدماء والقتال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن، وقال صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن. فإذا كان المرء يقتل نفسا واحدة أهون عليه من أن يزيل الدنيا أو يهلك الدنيا بأكمالها، فكيف بمن يقتل نفوسا ويتسبب في قتل أمة وأحيانا عائلات برمتها تقتل وتذبح كما تذبح الشاة. هذا صفوان بن محرز حدث أنه سمع جندب أو رأى جندب أو حدث عن جندب بن عبد الله البجلي أنه بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة بن الزبير، قال اجمع لي نفرا من قومك حتى أحدثهم، فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر، برنس كما نعرفه احنا البرنس، فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون، لأنهم سمعهم يتحدثون عن الفتن، قال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث، فلما دار الحديث حصر البرنس يعني نزع القلمونة على رأسه، فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية اختلفت، بعض الرواية تقول ولا أريد أن أحدثكم إلا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ما كنت أريد أقصد تحديثكم هذا الحديث، ولكن أما وإني رأيت ذلك فسأحدثكم حديثا أعظكم به. وهذا فيه من الأدب والسمت والتواضع والرفق بالطلاب والحكمة وأخذهم من حيث يأتون. لما جاء وهم يتحدثون ما قطع حديثهم بالإصرار ولا بالسيطرة، وإنما تركهم يتحدثون، ثم دخل شيئا فشيئا بالموعظة والتذكير والتخويف من الدخول في الفتن ومغبة الانخراط فيها وعاقبتها وهلاك الإنسان لا محالة إذا دخل الفتن واستشرفها، فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الرواية يعني في معنى الحديث ليس لم آتي أصالة أن أحدثكم عن هذا الحديث، ولكن أما وإني قد سمعتكم أن تتحدثون ورأيتكم تخوضون في هذه الفتنة، فإني أخاف عليكم أن تدخلوا هذه الفتنة ويجري لكم ما جرى لي من سأحدثكم عنه، وهو أسامة بن زيد رضي الله عنه. ثم قص لهم القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بعثا، أرسل سرية من المسلمين إلى المشركين، وإنهم التقوا بالمشركين، وكان رجلا من المشركين قناص. تعرفوا القناص؟ القناص هو الذي لما يرمي يأتي، إذا شاء أن يقصد رجلا من المسلمين فيقتله يقتله، فأصاب هلكة في المسلمين، وهم يرونه بأنه يصيب فيهم ويعيث فيهم فسادا ويقتلهم قتلا، يقفز هنا ويقفز هنا، ولما يريد أن يقتل قائد ولا يقتل جندي ولا يقتل واحد من الناس يقتله. فرأوه ينتقل من هنا إلى هنا إلى هنا ويقتل ويقتل، وقلوبهم تمتلئ أيضا من هذا القاتل، هذا الكافر المشرك، بمعنى أنه عنده حنكة وعنده دربة وعنده دراية وعنده خدعة وعنده تقنص. القناص هو الذي إذا رمى أصاب، فإذا عين رجل من المسلمين تقع عليه وقت غفلة، التمس هذا المسلم الغفلة، هم مازال لم يذكروا أنه أسامة، بعد ذلك يصرح بأنه أسامة. أسامة هذا يعتبر حب رسول الله وابن حب رسول الله، لأن أبوه كان متبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تزوج زينب، وبين الله بأن هذا أسامة ليس ولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فأظهر الله ذلك بهذه القصة الطويلة. ثم ولد عند زيد أسامة، وصار مثل الابن عند النبي عليه الصلاة والسلام، يحبه حب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد الحسن والحسين وغير ذلك. قلنا إن الرجل هذا التمس الغفلة في هذا القناص، في هذا الماهر في القتل، وقد أحزن المسلمين وأغضبهم وملأ قلوبهم غيظا. قال وكنا نتحدث أنه أسامة، فقفز عليه وأدركه ورفع عليه السيف. لما رفع عليه السيف ولا محال أنه سيشق رأسه، قال ذاك الرجل المشرك لا إله إلا الله. تخيل أنت واحد تشوف فيه من الصباح ويقتل إلى المساء، يقتل وقتل أصحابك وقتل أعيان من المسلمين، من الصحابة رضي الله عنهم، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سادات الأولياء يقتلهم. أنت تدري باللي عالم يعني يموت، عالم يموت في الأرض، عالم إيه عالم يعني من في زمنه يموت، تحزن الأمة، تحزن عليه، تحزن الأمة عليه، و و و ويصابون بثلمة. وكما فسر بعض العلماء قوله تعالى ألم ترى أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال من علمائها، والعالم إلى راح لا يسده أحد. تصور الناس في زمن الإمام مالك، لما يروح الإمام مالك شكون يخلف الإمام مالك؟ إذن إذا كان الإمام مالك يعني من تابع التابعين، تابع التابعين، كيف بالصحابي؟ الصحابي لا يعادله أحد من غيرهم. رجل صار يمدح ويقارن عمر بن عبد العزيز المعروف بالعدل والمعروف بالخلافة والمعروف بكذا، صار يمدحه ويقارنه بمعاوية بن أبي سفيان، فقال له الإمام أحمد مجنون أنت تقارن تابعي بالصحابي؟ لغبار في منخار معاوية، لغبار في منخار في النفتع معاوية خير من الدنيا مليئة بعمر بن عبد العزيز، مع أن الرجل من الصالحين نحسبه كذلك. إذن الصحابي لا يقارن. تصور هذا وقتل جماعة كبيرة من المسلمين، مش تقول يستاهل؟ أول ما تقول أنت تقول هذه قالها نفاقا وقالها تعوذا كما بارك الله فيك. فلما رفع عليه أسامة السيف قال لا إله إلا الله، لكن أسامة ماذا فعل؟ قتله، شق رأسه ولا شق رقبته. ومن العادة أن تقارير تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء البشير وخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت المعركة وبدأت بكذا وتصدرت بكذا، وكان من أحداث المعركة أن إنسان شوف هنا راه واحد يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن فلان وفلان مات، فلان مات، فلان مات، فلان مات، فلان مات، والذي قتلهم كان قناصا وكان يقفز هنا ويقفز هنا ويقفز هنا. أنت تبقى ماذا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شوف الرسول كامل مش كما كيفنا احنا نغضب لأنفسنا. قال فلما وجد منه أسامة غفلة رفع عليه السيف، فقال الرجل لا إله إلا الله، لكن أسامة قتله. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا أسامة بن زيد فسأله قال لما قتلته، لما قتلته؟ قال لا إله إلا الله، ليش قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين، أي أثخن فيهم القتل، قتل فلان وقتل فلان وقتل فلان، وسمى نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أسامة تألم من النكاية التي أحلها بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالغزوة وبالسرية. قال وإني حملت عليه السيف، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم. وقال في بعض الروايات إنما قال ذلك تعودا يا رسول الله من القتل، هو باش ما يموتش. قال هل لا شققت عن قلبه؟ شفت القلب تاعه، حليت القلب تاعه وشفت هل هو قالها صح ولا مش صح. فقال أقتلته؟ قال نعم. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ لأن الإنسان هذا دخل الإسلام وأنت اعتديت على الإسلام، اعتديت على حرمة الإسلام، فجعل يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة تحاج عنه وتدافع عنه؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ مع أنه حب الرسول، يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم حبا كثيرا، ولد يقال أنه 17 سنة ما عذره، هو يطلب من الرسول استغفر لي، يقول له كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ حتى أن أسامة قال تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك من الألم وشدة الحسرة الذي حصل في هذا الموقف. والرسول صلى الله عليه وسلم يكرر له كيف تصنع بلا إله إلا الله. جندب جاء بهذه القصة لهؤلاء اللي يتكلموا في الفتنة، لأن يبقوا يتكلموا، واحد يشعل فيها منا، واحد يذكي فيها منا، واحد يزهرها من هناك، حتى تغل القلوب وتشحد بالحقد والغل، وتتمنى أن بدعوى رفع الظلم وإدانة الظالم، وانظروا فلان ماذا فعل، وانظروا فلان ماذا فعل. وربما واحد يقول الله أكبر وتهيج النفوس، لا إله إلا الله، الله أكبر، حي على الجهاد، ويخرجون ويقتلون. قد تعترضهم امرأة يقتلون المرأة، قد يعترضهم صبي يقتلون الصبي، قد يعترضهم شيخ يقتلون الشيخ، قد يعترضهم واحد في في في معبده في محرابه فيقتلونه. ثم قال جندب رضي الله عنه أضلتكم فتنة، رأي جاي عندكم فتنة، من قام لها أردته، كقوله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. والتردي هو الهلكة، وهو السقوط من الأعلى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، متردية اللي يطيح من جبل فوق وش يصرى له؟ مش غير يموت فقط، يموت وينجرح ويتكسر ويتمزق ويتشتت وغير ذلك. من قام لها أردته، اللي يخرج لهذه الفتنة هذا هو نصيبه، من استشرفها استشرفته. قالوا فما تأمرنا؟ شوف لما تعظ الناس يتعظون، إذا سمعوا نجوا يتلقحوا، والسنة فيها التلقيح، لكن يويح اللي ما يتلقحش بالسنة، يويح اللي ما يسمعش أحاديث الإسلام، يهون عليه الأمور. لأن الفتنة هذه ناس يكونوا سياسيين ويكونوا تجار ويكونوا يعني أشرار وغير ذلك، ولما تجي هذه الفتنة يدخلوها. لما يدخلوها؟ كل واحد عنده نص وعندها غرض. واحد يقول باش نوصل للحكم، واحد يقول لك باش ننتقم، واحد يقول لك باش تصفية الحسابات، واحد باش يقول لنا علي ديون لابد علي يعني إتاوات وغير ذلك، لابد ندخل هكذا. وكل واحد عنده راية يدخل بها هذه الفتنة. ولذلك الفتن حتى ولو كانت باسم الإسلام يدخلها اللي يصلي واللي ما يصليش، وصحاب الكيف وصحاب المخدرات المهم لما تموج الفتنة تجرف معها، صار لها مثل السيل. السيل لما ينطلق، لما ينطلق ما يخلي شاحنة، ما يخلي سيارة، ما يخلي حطبة، ما يخلي دار، ما يخلي سقف، ما يخلي ولا شيء في الطريق إلا يجره. لماذا؟ القاه في الطريق. ولذلك لما تأتي الفتن ينبغي كما قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، العبادة في الهرج كهجرة إلي. قالوا: فما تأمرنا رحمك الله إن دخل علينا مصرنا؟ دخل بلادنا، إذا دخل الفتنة دخلت لبلادنا، ولا هذا العدو ولا هذا المؤجج للفتنة هذا دخل مصرنا. قال: ادخلوا دوركم، دخلوا الحوش توعكم. قالوا: فإن دخل علينا دورنا، إذا دخل الحوش حوش تاعنا وش نديروا؟ قال: ادخلوا بيوتكم، الغرف. قالوا: إن دخل علينا بيوتنا، قال: ادخلوا مخادعكم، وين الغرفة الخاصة. قالوا: فإن دخل علينا مخادعنا، قال: كن أنت عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. هذه ما هذه واحد اللي ما ترباش في الدين وما ترباش في السنة ما تدخلش رأسه، ولا سيما اللي يسمع السياسيين ويسمع الانتقاميين والثوريين وغير ذلك ما تدخلش رأسه. لابد أن تتربى وترضى على السنة وتتأقلم على السنة، تتطبع على السنة لكي تقبل مثل هذه الأحاديث. وهذه الكلمة اللي قالها جندب، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، رويت مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وساروا لكم القصة اللي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. لأنه يا إخواننا لو الفتنة لما تجي وتدخل للقلب صاحبها لا يرعوي ولا يسمع ولا يبصر ويصير أعمى، أعمى الأحاديث، أعمى الآيات. لو تجيب له الآيات يقول لك أنت منهم، يقول لك أنت من هؤلاء، تقرأ عليه صح البخاري ما يسمع لك، تقرأ عليه الآيات يقول لك هذه مش في هذه الفتنة، نحن نريد أن نزيل الفتن. هذه قصة أرويها لكم، قصة اللي فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قصة عبد الله ابن خباب بن الأرث. خباب بن الأرث من السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله عنه، ولده عبد الله. هذا القصة يرويها إنسان يقول: لم أكن أرى في الناس أحسن من القوم هؤلاء، يعني الخوارج، لأنهم لما تشوفهم يتكلمون ويقرؤون القرآن تحقر قراءتك إلى قراءتهم وصلاتك إلى صلاتهم. قال: فلما رأيت هذه القصة مقدتهم وأبغضتهم وانسللت منهم وهربت عنهم وتركتهم. يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى: قيل لي: ما أقبلت الخارجة من البصرة حتى دنت من النهروان، رأى عصابة منهم رجلا يسوق بامرأة على حمار، فدعوه فانتهروه فأفزعوه وقالوا له: من أنت؟ هذا عبد الله بن الخباب، رأوه مع زوجته مركبها حمار وفاتوا عليه البصرة فانتهروه فأفزعوه وقالوا له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن خباب. وخباب لا يخفى، كل من يقول لا إله إلا الله يعرف خباب وقصته، أنه كان حدادا وكانت سيدته الذي تملكه تحمي الحديد وتطفئه على ظهره، وعذب عذابا شديدا وهو من المستضعفين ومن السابقين الأولين من المهاجرين. قالوا أنت ابن الخباب. قالوا لن ترع، ما تخافش، أنت ولد الصحابي، ولد صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا حدثنا عن أبيك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفعنا به. شوف، جابوا له يعني أمرين لكي يطمئن، وهذا حال الخوارج. قالوا له ما تخافش، هذه الأولى. والثانية قالوا له ما دام أنت ولد الصحابي، جيب لنا حديث سمعته من أبيك، سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هو ماذا يفعل؟ يطمئن ويتكلم. قال حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تكون فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. قالوا لهذا الحديث سألناك، فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيرا. قالوا ما تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها؟ قال إنه كان محقا في أولها وفي آخرها. قالوا فما تقول في علي قبل التحكيم وبعده؟ قال إنه أعلم بالله منكم وأشد توقيا على دينه وأنقذ بصيرة. فقالوا إنك تتبع الهوى وتوالي الرجال على أسمائها لا على أفعالها، والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا. وفي رواية قال سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها تأتي فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، يعني كلما قرب المرء من الفتن كان شرا، وكلما بعد عن الفتن كان خيرا له. قال الراوي فإن أدركت هذه الفتن ماذا أفعل؟ قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. حدثهم بهذا الحديث. قال إذن جبت لنا الحديث بكامله، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، لا نقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا قبلك. فأخذوه وكتفوه ثم أقبلوا به وبمرأته، وهي حبلى متم، يعني خلاص انتهى حملها، حتى نزلوا تحت نخل مواقير فسقطت رطبة، يعني نزلوا تحت واحد النخلة وطاحت حبة مر، فأخذها أحدهم فتركها في فيه، رماها في فيه. فقال آخر أخذتها بغير حلها، تأكل التمر الحرام، هذا التمر تاع الإنسان، ونحن دخلنا ماشي باش ناكل التمر تاعه، وتمرة طاحت. فألقاها ثم مر بهم خنزير لأهل الذمة، تاع يهودي ولا نصراني، خنزير. فضربه أحدهم بسيفه فقالوا هذا فساد في الأرض، فلقي صاحب الخنزير فأرضاه، يعني سامحه وقال اسمح لنا خنزير ونعوضوك وغير ذلك، فأرضاه. فلما رأى ذلك منهم ابن خباب قال لئن كنتم صادقين فيما أرى فما علي منكم من بأس، ما نخافش، إني مسلم ما أحدثت في الإسلام حدثا، مانيش مبتدع. ولقد أمنتموني قلتم لا روع عليك، فأضجعوه فذبحوه كما تذبح الشاة، فسال دمه في الماء. وأقبلوا إلى المرأة فقالت أنا امرأة ألا تتقون الله، فبقروا بطنها، شقوا بطنها وهي حامل متمة الحمل خلاص بيتوضع. وقتلوا 3 نسوة من طيء، وقتلوا أم سنان الصيدوية. فلما بلغ علي قتلهم عبد الله بن خباب واعتراضهم الناس، بعث إليهم الحارث بن مر العبدي ليأتيهم وينظر ما بلغه عنهم ويكتب به إليه ولا يكتمه. فلما دنا منهم يسألهم قتلوه، وأتى علي الخبر والناس معه، فقالوا يا أمير المؤمنين على ما ندع هؤلاء وراءنا يخلفوننا في عيالنا وأموالنا، سر بنا إلى القوم، فإذا فرغنا منهم سرنا إلى عدونا من أهل الشام. القصة على كل حال. لكن انظروا الخوارج، خنزير ضرب بالسيف، صاروا يسترضون صاحبه ويستسمحونه، وتسقط تمرة من النخلة ليست مكتملة فيضعها أحدهم في فمه ويلومه الآخر، والله المستعان. يعني شوف الفتنة، وهؤلاء لما تراهم يقرؤون القرآن تقول والله ما أنا ما نقرأ القرآن، أنا ما نقلع صفحة ولا نقلع حزب في اليوم، ما نقلع. هم يقرؤون القرآن وهم أيضا يصلون، لما تشوفه يصلي تحار. النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد من يخرج من ضئضئه الخوارج يصلي في الصحاب في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يذهب إلى هذا فيقتله. فخرج أبو بكر فوجده يدعو ويبكي ويتضرع ويخشع فرجع، ثم خرج عمر ووجده كذلك فرجع، ثم قال لهم ثم انصرف هذا الشخص، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، مش خارج من القلب، غير منا خارج، غير من الحنجرة هنا، مش خارج من قلبهم. هذه القصة أيها الإخوة الكرام جاء مثيلها في صحيح البخاري عن جندب أنه جاء نفر توسم فيهم أن فيهم شيء من الفتنة، رغم تأثروا بالفتنة، وقال لهم من سمع سمع الله به، ثم أخبرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول شيء ينتون في الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم أراقه فليفعل. إذا استطاع إنسان يأكل الحلال باش غدوة لما يعني أول ما غادي يفسد في الإنسان في بطنه في في في في قبره وينتن هو البطن، معناه حرز روحك واش دخل فيه. ومن استطاع أن لا يحول بينه وبين دخول الجنة بكف دم يسيل من ابناء مسلم يمنعك من دخول الجنة، المال والدم، الأكل طعام والدم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هؤلاء القوم خرجوا على الناس فقتلوا النساء والأطفال فما نفعتهم الأحاديث الصحاح، بل يردونها ولا يقبلون أن تذكر. هذا اللي يدخل أشرب في قلبه الهوى جيب له حديث هو كان يتحدث به من قبل ويعرفه ويفهمه ويتقنه، لكن هو دخل راه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب يجري بصاحبه، تجري بهم الأهواء كما يجري الكلب بصاحبه. الكلب شفت الكلب أحيانا يربيه مولاه 20 سنة 15 سنة، يقبه الكلب يجي مولاه يجيب لها الأكل، يجيب لها اللحم، يجيب لها الأشياء الطيبة يوكله يأكله هذاك الكلب يأكله. هكذا الأهواء لما تدخل خلاص صاحبها ما تجيب له لا حديث ولا غير ذلك، لما تجيب له حديث يرمي عليك رصاص ولا غير ذلك. وهذا يكون لما يكون القتال وقبل ما يكون القتال، لأن الفتن لما تموج الذي يهيجها ويأججها وينشطها الشيطان، يدفع الناس يؤزوا الناس أزا يدفعهم دفعا. بل إن بعض الخوارج وبعض أهل الأهواء أشد ما يكرهون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لما تشوفهم اللحية والقميص، بل ترى فيهم علامة السجود هنا في جبهتهم، وترى خدودهم فيها ماذا؟ فيها علامات سقوط الدمع والخشوع والتبتل، ولكنهم يكرهون أن تقرأ لهم الأحاديث. يقول لك أنت مثبط، أنت من المثبطين، أنت من الموالين، أنت من العملاء، أنت من الحركة، أنت من كذا، أنت من كذا. ولا سيما إذا ذكرت لهم أحاديث السمع والطاعة لولاة الأمور، يكرهون هذه الأحاديث. بل إنهم ينشئون طلابهم وتلاميذهم على كراهية هذه الأحاديث، بل الضحك والإضحاك على حماة السنة ودعاة الملة والتوحيد، يضحكوا عليهم الناس ويضحكوا عليهم الشباب، يقولوا انظر فلان ماذا يذكر، فلان ماذا يذكر، مع أن الذي حدث بهذه الأحاديث تاع السمع والطاعة لولاة الأمور وحذر من الفتن وكذا، هو الذي حدث بالتوحيد وحدث بالأحكام وحدث بالصلاة وبالشريعة، وهي كلها وحي من الله عز وجل. هذه قصة أسامة وما حولها، وأن أسامة اتعظ بهذه القصة التي وقعت له، وكيف كان في هذه المرتبة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحابيه ولم يستجب له، يقول لها قل استغفر لي يا رسول الله. قل وكيف تصنع أنت به لا إله إلا الله؟ إخوة يوسف انظر ماذا فعلوا، لكن لم يصلوا إلى القتل. ولما قالوا لأبيهم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي. لكن ليوقع في القتل، يأتي القاتل يوم القيامة، يأتي المقتول يوم القيامة والدم هكذا يسيل من عنقه ومن رقبته وعلى وجهه، ويأخذ بمجامع ثوب القاتل، يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، تقصي على قتلني، لماذا حرمني من زوجتي وأولادي وعشيرتي وأمي وأبي وإخواني ومالي؟ سله. ماذا يقول؟ أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء. فأسامة نفعته هذه الموعظة، وحلف حلفا غليظا مغلظا ألا يقتل مسلما. وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى معركة صفين ولم يخرج مع علي ولا معاوية ولا في معركة الجمل، ولذلك حرص جندب وقال اجمع للناس وخلهم يتكلموا، لما فرغوا واش عندهم قالهم الآن بغينا نتكلم. وهذا إن شاء الله نافع، إذا وجدت جماعة وسمعوا لك تحدث بالسنة، إذا فيهم خير بإذن الله يستجيبون. أما إذا استعملوا فيروس التهميش فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نسأل الله أن يعيذنا من الفتن، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت اللهم أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارفع عنهم البأس، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، ومتعهم بالصحة والعافية، وأمد لهم في أعمارهم حتى يطيعوك ويعبدوك ويذكرون الله سبحانه وتعالى لينفعهم ذلك يوم القيامة. وارحم موتاهم، وارفع البأس عن هذه الأمة يا رب العالمين، وافتح لنا أبواب رحمتك، وافتح لنا المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى نصلي فيهما الصلوات تنفعنا يوم القيامة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.